كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: باب وجود المسلم، أي ما حدث المسلم ومقاطعته. فيروي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تبادعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، كل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبعده عن تعاطي الأسباب التي تؤدي المسلمين إلى التباغض والتحاسد والتجابر. والتحاسد معناه واضح بالقيد الذي هو المفصول للنهي عن التباغض، النهي عن تعاطي التي تؤدي إلى التباغض. وكذلك قوله: ولا تحاسدوا، أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد. ولا تجابروا، لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي لكم إلى التجابر والتقاطع. قال عليه السلام: وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كنا وقلنا في الدرس الماضي قصة مقاطعة السيدة عائشة لعبد الله بن الزبير بسبب تصريحه بأنه سيحجر عليها إن استمرت في الصدقة والعطاء. فقد جاء في ذات الحديث قد ذكر السيدة عائشة في مثل هذا الحديث. فهنا يأتي الحديث رواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول عليه السلام عن التباغض والتحاسد، وبعد أمره بقوله: يكون عباد الله إخوانا، قال: ولا أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فهذا الهجر من يعني إنما الهجر انتصارا للنفس أي بدون سبب. أما إذا كان هناك سبب شرعي فتعاطاه بعض المكلفين من المسلمين. ورى أن مقاطعة المخالف يؤدي إلى تعزيره وإلى تأديبه قطعة لا ينهى عنها، وليست من هذا النوع الذي جاء: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجر فوق ثلاث إنما يزيد لعذر فقط، كما جاء في خطة الثلاثة الذين خلفوا صحيح البخاري وغيره، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت المقاطعة خمسة. لا يعارض بين مثل هذه المقاطعة التي في خطة الثلاثة الذين خلفوا من جهة، وبين وما في معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة أخرى، أي أن التهاجر المنع عنه هو غريب هو الذي جاء في قصة الثلاث الذين خلفوا مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فالتهاجر المنع عنه هو الذي يهدر إليه إنما هو الثأر بالنفس والغضب لها دون عزة. أما التهاجر المشروع فهو لم يدفع صاحبه إنما هو أمر شرعي. ففي خطة تبوك كان لمهاجر الثلاثة تأنيبا وتأديبا لهم، لأنهم تأخروا في الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها من أختها عبد الله بن الزبير لأنه تكلم في حقها كلاما بأم المؤمنين. فلا تعارض أيضا بين هذا الحديث: لا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وبين الهجر الذي يدفع إليه أمر أو سبب شرعي. لكن الحقيقة يجب أن لا يتورط المسلم في مقاطعة أخيه المسلم في حجة أن هذه المقاطعة إنما انتصار للشرع. النفس أمارة بالسوء، فينبغي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمهاجرة، هل هي حق لله عز وجل فتكون جائزة، أم هي انتصار للنفس فتكون محرمة؟ لأن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال، وهذه نقطة ولطيفة من لطائف الشرع، لأن النبي عليه السلام المحرمة بعد الثلاث، ومعنى هذا أن الهجرة جائزة وليس هذا انتصارا للنفس، وذلك من لطف الله عز وجل، لأن الإنسان لا يملك نفسه قصرة وفجأة، فأنه طعم الشارع الحكيم رخص للإنسان على أمره، ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم، شارع معه أن يهجر أخاه المسلم ثلاث ليال فقط، أما بحرا فأن الشارع يقول سمحنا لك بثلاث ليال، أحسك بعد الثلاث فإذا استمررت على مهاجاة أخيك المسلم فأنت عالم محرم. ثم يأتي المسلم بحديث آخر فيه بيان من هو خير المتهاجرين. المسلم رحمه الله من حديث كيف ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، ثم الذي يبدأ بالسلام. فهذه الجملة الأخيرة نفس هذا الخبر الشرعي، إذا تهاجر اثنان من المهاجرة أنهما إذا التقيا وهذا يعرض عن هذا بغضا وحقدا، وهذا بعد ثلاث ليال، فمن خير هذين المتهاجرين الذي يرجع اخاه بالسلام؟ هذا هو الافضل، لانه يجاهد ويحملها على مواصله اخيه من جديد، ويهدى الناس يسأل لها بعد ثلاث ليال. فقال عليه السلام يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما. ثم روى المصنف الباب آخر عن أبي هريرة في إسناده الصحيح عن النبي عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الثالث الأول، حيث في الحديث الأول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجارسانا، هنا رواه اختصار ولكنه جاء بلفظة جديدة، قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا إخوانا ولا تنافسوا. لا تنافسوا على إذا باغضوا، ثم في تفسير لا تباغضوا أو لا تتعاطوا أسباب التباغض، فذلك قول عليه السلام لا تنافسوا أو لا تتعاطوا أسباب. والتنافس إنما هو من معنى الرغبة في الشيء والحب له، محاولة الانفراد به، هذا الشيء المفيد. هذا يحب أن يتقرب بهذا الشيء النفيس الجميل كالمال مثلا أو مثل ذلك، وذاك يحب كذلك، فسيؤدي هذا التنافس تحاسد. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، أخبر أن أمته في آخر الزمان يقعون في هذا التنافس المنهي عنه، كان تتنافسون ثم تتحاسدون. في صحيح مسلم التفسير لقوله في هذا الحديث ولا تنافسوا، أي لا يحاول كل منكم أن ينفرج بالشيء النفيس على غيره، فإن ذلك يؤدي بكم إلى أن تتحاسدوا، سيؤدي بكم إلى أن تتباغضوا، وذلك كله يؤدي بكم تتفرقوا، فالله عز وجل أمركم أن تكونوا إخوانا تبارك وتعالى، كما قال وكونوا عباد الله إخوانا. ثم روى حديثا صحيحا معنى جديد وتسريع حديث روى بإسناده عن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما توارى في الله جل وعز أو في الإسلام هما أول ذي ذنب يحدثه أحدهما. هكذا لفظ الحديث وقع في الكتاب. كان عندي نص من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يصحح هذه الكلمة لأنه لا معنى لها. قوله بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما كتبت أي الأصل ومر عليه الشارح الجولاني وفي الجارة نص مقلص إلا بذنب يصبح الفترة الأخيرة بلفظ فيفرق بينهما إلا بذنب. كلمة أول ذنب الصواب إلا بذنب وحينئذ يظهر معنى الحديث أي إنه متحابان في سبيل الله عز وجل ما شاء الله من ذنب فلا يمكن أن يقع أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتبادل إلا بذنب أحد هذين المتحابين بالله لأنه ما كان لله فهو متصل كما دام أن اثنين من المسلمين أو اثنين في الله عز وجل ثم وقعت المقاطعة بينهما فلا بد المقاطعة التي وقعت بينهما بسبب ذنب ارتكبها أحدهما في هذا التجاذب وهذا التقاطع. وغرض الحديث كما هو الخلق من المتحابين في الله عز وجل على ان في هذا الحب ولا يقع من احدهما ما يهب الحب وما يؤدي بهما الى التقاطع. هذا هو هدف القدر الكفايه والحمد لله رب العالمين. على المرأة بعد استعمال الحقن أو التحاميل المتجوز موجبات غسل معروفة في الشرع وليس من ذلك ما جاء من استعمال الحقن أو التحاميل. ولا تفرغ وطنا له وانما على العكس من ذلك تفيد للقصر هو على العرش علما لان العرش اكثر من كل مخلوق وهو سقف الفردوس عرش الفردوس كما جاء في صحيح البخاري اذا سالتم الله جله الفردوس فانه على الايمان فاذا إذا عرفنا أن المكان والكون مخلوق والكون لم يكن من قبل مخلوقا لا كان ولا كان معه إذن هو من هذه الحيثية كما عليه كان وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت عن هذه الحيثية أي من حيث أنه لم يكن في مكان كانت الأرض فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان أزليا قبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان فهو الآن كم. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية الذين على الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عن هذا بن حسين لقد كان الله ولا شيء معه زاد غيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث قال الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح، لكن يسلم لها بالحديث الصحيح أو بغير حكم يجعل الحديث مثلا لعقائد المسلمين الصحيحة ومؤيدا لوحدة التي يقول بها بعض العلماء الصوفية. كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الإنسان أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، الأشياء يجمعها كلمة الخلق مخلوقاتها أنواعها، الإنسان والحيوان والجماد، الجماد كائن كثيرة، السماوات والأرضين والجبال والأنهار، هذه ليست الأوصال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وهو المعنى الإنسان كما يلزم محذور من محذور كما يقال. المحذور الأول أن نعتبر ما خلق شيئا، المحذور الثاني ما يمكن ما أقول شيء خالق كل شيء، هذا نفس فريدا خالق كل شيء، كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء؟ هو الآن على ما تأمعه الآن في جميع المخلوقات، لا هو إلا هو، أي هل حينئذ يصح عن الجن الباطلة على هذا التأويل، أي هذه المخلوقات التي نراها نحن تعبير الصوفية بمظاهر لله سبحانه وتعالى، فهي ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك هو الله. إذا كما عن الإنسان معناه ليس ثمة خالق، ولا إنما هو شيء واحد، لذلك يقولون في توحيد لا هو إلا هو، بل يصبحون فيمكنون التوحيد رسل قوام لا إله إلا الله، هذا التوحيد العام ليس توحيد الخاصة، توحيد الخاصة هو إلا هو، وخاصة الخاصة يعني لا في خالق مخلوق خلاصة الأمر. هذا ما العرض كان، لكنه هو من أول مخلوقات لا ولا شيء معه. خطأ وأنت ذكرتيني الآن، أنا كنت أردت أن أقول أن يجب أن يفسر يطلع منها الكلمة اللي تكلمت فيها أم العبد، وهي كانت إذا ما كان يستوي الله عز وجل قبل أن يخلق، ولذلك فهم قلت أنا وما يعني قدمت ما جئت الخلق، قلت أن يفسر فسروا استوى بمعنى فكر أن ما يحصل الله في مكان، فنحن أثبتنا الآن أن الله هو في مكان، فكان ولا شيء معه، فلم يكن الناس مكان، ما خلق المخلوقات ووجد المكان، فهو ما تغير سبحانه وتعالى، فرد الشبهة التي فردت إلى تأويل استوى بمعنى استولى، لكن من هذا التأويل لا شيء أبدا وحكم البيان. الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على عرشه كثيرة، منها خلق السماء ثم استوى، ثم استوى، ثم يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض العلوم على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، هل يخلق قبل أن يستوي على العرش بنفسه؟ أليس كان مستويا عليه؟ كان موجود العرش؟ نعم خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض عرش، العرش أقدر بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق من الأولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلعة بناء هذا الملعب، لأن هناك مثل أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا هو الصريح أنه أول مخلوق، لكن بعض العلماء الذين رجع لهم أن العرش مخلوق قبل القلم لم خلق بعض العرش، المهم لا يوجد شيء أجل إلا الله عز وجل، وهذا يعني عقيدة إسلامية لما يؤمن بها الخلق. لكن في خلاف اول مخلوق من العرش الى القلم، فلو نحى السماوات والارض في يومين ثم استوى على العرش، كان موجودا قبل خلق السماوات والارض. فنحن لو فرضنا ان الارض خلقهم الله او خلقها الله في لمحة بصر فانه يومين، بعد يومين استوى على العرش. يا ترى قبل يومين ما كان يستوي؟ إذا قالوا كان، وكيف يوقع أن يوصف بالله خالق كل شيء وما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليه الآن السؤال من العلماء السلفيين، أنتم تقولون ثم استولى على وإلا أنه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش، فبقولوا لا، نحن بدنا نقول ليس تستيلاء البشر، استوى استعلى لكن استعلاء الله على عرشه، استعلى الملوك على عرشهم، انتهى الامر. وهكذا يجب ان يقال في كل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم ان يختار ثلاث فإنهما ناتبان عن الحق وكلامهما، وإن أولهما شيئا كفارة عنه سبقه بالخير، فإن مات لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر شيطان. هذا الحديث من أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في النهي عن مصارمة المسلم للمسلم، الصرام هو. ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة فيها الرجال تنفيرا عن هذا الذنب، حيث أنه تشريعا أو إخبارا لما كانت الأحاديث السابقة، وهو بالإضافة إلى أنه قال يحرم للمسلم أن يصارم أو أن يسلم فوق ثلاث أوليان. فعلم الرسول هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة بقوله: فإنهما ناكبان عن الحق، أي فمن ابتعد عنه فهو ناكب عن الحق، اي بعيد انه من التحريم المحارمه والمقاطعه بقوله ثلاثان ناكبان عن الحق ما دام اي على مقاطعتهما. وان اولهما يكون كفاره عنه سبقه بالخير، يعني عليه الصلاه والسلام أن المتهاورين المتقاطعين قد يسيء مرسته ويرجع عنه خطأ، يكون ذلك كفارة لمقاطعته. فإن أولهما شيئا يكون كفارة للشيء، ومن هذا الشيء هنا كما علم، وكما جاء في حديث السابق يلتقيان وهذا عن هذا، فمن يفي أولا يكون كفار له، والفيء هو أن يبادر أخاه ثلاث مدى على المتقاطعين اللي هي رفقة كما ذكرنا في الدرس السابق، فقد دخل كلاهما في الإثم فأثبته من أي الرجوع إلى الثواب إلى الحق فهي كفارة له، وذلك ثلاث، هذا هو الفيء وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب، فهذا كفارة بما سبق منه ونقاط هذه في المسلم. فهذا يتابع الرسول عليه السلام الجنة ونتيجة تقاطعهما آخر حياتهما، فيقول: وإن مات على صرامهما إلى الجنة جميعا أبدا، لم يدخل الجنة جميعا أبدا. معنيان من الأيام يعني الله عز وجل يمنعنا أن يدخل الجنة إننا يميتان على مقاطعة إذا ميت بتقاطعين لم يدخل على الجنة جار. يعني كحكم الفاسق لا يجوز فما معنى هذا؟ أقول لهم أيام لا أبدا تأويل فأحد تأويل مثلا لا جنة قطات صار مرة أنا هيك من جنة جيوس فيما هذا لم يؤدي معاني من جنة جنة قطات يعني نمام أو جيوس معروف غير إذا اختلف قلبية أما إن كان الفكر الإذن فهو يعترف بأنه آت هذا لا يكون عقابه أن يحرم دخول الجنة البتة فإنما يتأثر في دخوله فمعنى يمكن أن يقال هنا لم يمكن إذا استهل التدابر والتقاطع المعنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا أو ما بعد يعني الجزاء بجنس العمل كما أن هنا حد الحياة التي ابتعد أحدهما عن الآخر بعيدا عن الآخر ها هنا في الدنيا ما علمهما بتحريم الشر فسيكون عقابهما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أن عاش كل من صاحبه ولا من وجه أبدا إلا هذا من هون وهذا من هون ولا يلتقيان أبدا من الله عز وجل ومن درجات منه من جنس العمل لكل وهذا المعنى هو المعنى الصحيح لأن لفظة أبدا معناها أنهم لا يلتقيان وقد توجه عندي هذا المعنى على غير من أن تاريخ هذا الكتاب لم أما من يبث في نهاية بدل في رواية الكتاب لم يدخل الجنة جميعا أبدا قال روايته لم يجتمعها في الجنة أبدا فهذه هي فإنه معنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي إن الجنة لا يلتقيان وبالتالي حين إقامتهما الأبد أيضا لا يلتقيان جزاء تقاطعهما في سبيل في حياتهما في الدنيا وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا في الآخرة ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عز وجل قد ذكر في غير ما آية بالذهب والحرير وقال الحسن ولباس فيها حرير يستثني ربنا عز وجل فيما أخبر به نبيكم أن من لبس الحرير في الدنيا فإما أن يلبس أما لما يمر الآن الجنة أن يلبس الحرير فلبس الدنيا أن يتعجلها أن يحرمها يوم القيامة كل هذا من باب من جيش العمل فلبس هاجران إذا فعل ذلك وهي التقيا في جنة وقد صدر هذا الحديث هو أن يبادر الذي بعد وانتبه إليه يبادر أخاه المقاطع قد يسر أحدهما على المقاطعة ولا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل أن يتوب فحسبه أجر ذلك المقاطع بالسلام عليه رفع للإثم السابق والحبة ثم الله تبارك وتعالى بفضله يسخر ملكا من الملائكة إذا أحد المتقاطعين على الآخر فأبى هذا الآخر أن يرد عليه من هو خير منه فقال عليه الصلاة والسلام على سلامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه أثر وفيها سير واستثار بين هذا الاستثار وهو تحدثنا فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه معناه في رواية أحدى أن يقبل تسليمه ورد عليه السلام ورد يعني أبى أن يتقبل من نفسه وأبى أن يبقى. ماذا؟ قال رد عليه وإن سلم عليه تسليمه ورده عليه، رد عليه غير المقاطع الذي سلم عليه السائد من المقاطع، فجل تكثر ملكا فيرد على المصاب عن المقاطع ورد على الآخر الشيطان. هكذا يعمل كل إنسان بحسب عمله، كن صالحا صحة فصالحا. أن يصنف حديثا قبل الغيب أنه ليس له صلة بحاجة المسلم كما هو عنوان الكتاب، ولكن بعد أن يبدو لكم الصلة القائمة بينه وبين الباب. رواه المصطفى رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرف غضبتي ورضاتي. تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية قلت بلى يا رب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا يا رب إبراهيم، قلت أجل. في هذا الحديث إشارة إلى طبيعة الإنسان وإلى أن الإنسان ينبغي أن يذكر منه بغضبية أو بحالة مرضية نفسية، أمور التي قد تعرض الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وأن ما قد يصدر من هذا الإنسان لا يدخل في باب الهجر المنهى عن ذلك والأحاديث المتقدمة، لأن هذه الحالة لا تستمر مع ما بعد ثلاث أيام، كما قلنا أن مسموح استسلام الباب تفتيته غير أن يرفع القوايع ثم تعود النفس إلى طبيعة القصة التي تروي عن السيدة عائشة صاحبت في القصة نفسها، فتدلنا على أن هذا أيضا ليس من الكمال ولكنه أيضا ليس. فتقول: إن الرسول عليه السلام قال لها يوما: غضبت يا رباطي، يعني وكنت رضيان مني الغضبات. وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت بلى ورب محمد حلفت بالله عز وجل وخصت إضافة الرب إلى حبيبها صلى الله عليه وسلم فقالت ورب محمد، قلت لا ورب إبراهيم. الحلف واحد، إبراهيم ورب الجميع، ولكن هذا خلاف من نوعين من سياستها تثبتها في إنسان يكون جازيها، فهي لا تهجره حتى الآن قال جاهز عن الحديث: والله يا رسول الله لا أهجر إلا مكة باجة قالت يا رب محمد، واللتان بغضة قالت يا رب، فقالت سنة الجهاد: يا رسول الله ولا أهجر من هجر أخاه سنة فهو تسكت دمه، فهو استفدت منه هو معنى تقريبا واحد، أجر المسلم يأخيه مسلم سنة كاملة إلا لو قتله وسفك دمه. ولذلك فإذا ما وقع الإنسان لأمر ما ليستمع كل أنفا في مقاطعة أخيه المسلم بغير حق فبحق فقد عرفت مقاطعة سيدة من يرتيع بما بيرسل في مقاطعة أخيه المسلم بغير فلا يصح عن النفس عن الغضب ثلاث ليال فقط، هناك على أن يفعل ما في نفسه ولا يستط ولا يزيد على ثلاث ليال. ثم بعد ذلك إن لم يصل إلى رشده ولم يعد إلى رشده الليل الثالثة والليل الرابعة واليوم الرابع يبادر إلى التوبة والخير، خشية أن يفتح ذلك فتدخل السبب على المقاطعة وهو راجع ساعته مستمر في ضلاله، فهنا يكون في ذلك الذي قاطعه وهذا له. فهذا الثاني من نفس، لكن بلفظ قال أن رجلا من أسلم عليه وسلم حدثه يعني راوي الحديث وعمال ابن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن ثمنه. فهذه رواية أبي داود، رواية أبي داود تقول فكري وهذه تقول فدمه، وهو المراد أنه كما لو سفك دمه. تمام الحديث المجلس محمد بن عبد الله ابن أبي عباس قال يعني أن الذي هو هنا في هذا الحديث عمران لما حدث بهذا الحديث في مجلسه محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عباس بعين ادرك غير ما وعد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذان محمد بن المنكدر لما سمع عمران بن ابي انس يحدث أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى فزمه، ماذا قال هذا التابعيان محمد بن قبل بن عتاب قد سمعنا هذا عنه. فهذا الفعل ثاني أننا لم يتفرد هذا الحديث من الأسانيد، وإنما أيضا صرفوا في ذلك تابعيان آخر، أحدهما محمد ابن المنكدر والآخر عبد الله ابن أبي عتاب. توفر في رواية هذا الحديث ثلاثة من التابعين المعروفين الأسلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأسقي دمه. ثم باب آخر فقال باب التابعين فروى عن أبي أيوب الأنصاري صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم فأخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان ويعرض هذا وخيرهما أن لم يبدأ الحديث تقدم درس الثالث ثم يرمي بعد نفس الحديث الذي تقدم عن هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم يصامل مسلما فوق ثلاث ليال فانهما ما صارما فوق ثلاث ليال فقط ما دام على ما وان ان يكون كفاره له فابته وإنهما مات على أن يدخل الجنة جميعا. وهناك باب جديد أنا وأنا بالسحناء فبها وصدر الكتاب رب العالمين. إذا لم ينفع على هذا الجحنا يا إبراهيم الحاله اثريه الانسان ينتصون هو فكر الى الصنم الاسود سليما. فلما جاء قومه في اي قوم في معبدهم الاسود كلهم تذكر الا الصنم الكبير قال كبير النهايه هذا صمت يراجبه لفت نظر هؤلاء الجهل عباد الاصنام لا يملك نفسه ولا نفعه في نقطة دعوا إلى أن يخرج معهم إجلهم فأتل بقول يعنيين ولم يكن من المرض أي شخص من كلهم يخرجون مثل الكذبات. سيد الرغاس أنكر هذا الحديث يعني اتنفت بكل سبب وهل وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان الضيق المعلم مهلا به أنه كان صديقا نبيا على حديث من صحيح رواه علم في الحديث كله فأمنه المنتصر وقلت له لأنه مرتب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال قاف قيل حرمة لأنه مرتب من ثلاثة أحرف أخرى هي أن الصدق والرتب من ورائه المفاسد وجب لما يترتب من ورائه المفاسد قال هو سبب من وراء التوسيع المقدم. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحيان من قاف دال قاف ما ينسب لأنثى من قاف أو من قاف دال قاف دال قاف فيقطع الصاد دال قاف اذا نفذ منه مال واجبا ويبيع محرما وان كان نفذ منه مثل الصاد دال قاف زي هاجسا قال نفذت الحديث عن الثوره السوريه هنا بين الفلسطينيين وكان من هذه الثوار يبالغون بعض المخاطر الفلسطينيه بالقمار اليدوي ينطلقون بين الحارات بسرعه ما ينطلق الدرس الاسرائيلي فقلت لهذا المصادراني فقلت لو انك كنت واقفا على هذه المنائل الثوار دخلت في الدرك الفرنسي الى هذه السيد الدرك الفرنسي قال لك في عندك في الثوار قال له ايه؟ ليه؟ قال له ما بنيجي كذا انا قتلت مسلم فهكذا جاء اهل المسلم وقال لهم عند الالفاظ خاطب سريع ايه المقصود في الاصلاح لا الإسلام ضد الإسلام هو الإسلام كما رجل أو إلا جاء في خلاف بينهما قال يا من فلان كذا وكذا وكذا وكل ذلك وإنما يركب قلب المتحدث معه حتى يميل ويصلح بنفسه. هل هذا الكذب جائز أم حرام؟ الجواب إيه؟ لأنه ليس مكتوب بل إصلاح. لذلك ليس الكذاب الذي يصلح الناس فيكون خيرا او يملك هذه ام كلثوم بالعقبه ولم اسمعه يعني في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث الناس وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها وهذه تتم ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله.